البارحة كنا بدأنا بأحكام الردة، فتكلمنا بالنسبة لمن قال لفظا صريحا بالكفر، الذي يقول لفظا صريحا بالكفر كمسبة الله، كمسبة نبي من الأنبياء، كمسبة ملك من الملائكة كجبريل كميكائيل كعزرائيل عليهم السلام، كمسبة دين الإسلام، هذا خرج من الإسلام بذلك ولو لم يقصد الخروج من الإسلام، ولو لم يقصد معنى اللفظ، بلكونه سب الله، سب ملكا من الملائكة، سب نبيا من الأنبياء، ولم يخرج من لسانه هذا على وجه سبق اللسان، خرج من الإسلام ولو لم يقصد الخروج منه، ولو ما اعتقد معنى اللفظ، لأنه لم يرد لا في الحديث، لا في القرآن ولا في الحديث ولا عن العلماء السابقين أنهم اشترطوا للوقوع في الكفر إذا واحد تلفظ باللفظ الصريح أن يقصد الخروج من الكفر، ما أحد من العلماء قال ذلك، ولا يوجد من العلماء من شرط انشراح الصدر للوقوع في الكفر. فلذلك ذكر مثال البارحة أنه ذكره عن علماء الحنفية وأقرهم على ذلك، أن الواحد إن قيل له في حال غضب، كان في حال غضب على ولده، فقيل له ألست مسلما؟ فقال لا، خرجت من لسانه لفظ لا ليس على وجه سبق اللسان، قال النووي أنه كفر، نقل ذلك عن علماء الحنفية، فلم يقل أحد أنه لا بد من انشراح الصدر في هذه المسألة في حال الغضب حصل منه ذلك. فالعلماء على أنه إن خرج من الشخص، يعني إن تكلم الشخص باللفظ الصريح لا ينظر إلى قصده، لا ينظر إلى قصده هل يقصد الخروج من الإسلام أم لا، ولا ينظر إلى مسألة هل انشرح صدره أم لم ينشرح. طيب، هذا هو ما عليه علماء أهل السنة والجماعة. خالفهم في ذلك بعض الناس، أولهم على ما ظهر الشوكاني، ثم تبعه على ذلك أناس منهم سيد سابق ومنهم محمد علوي وغير هذين الاثنين، قالوا والعياذ بالله اشترطوا أن يقصد الشخص الخروج من الإسلام ليحكم عليه بالكفر، وكذلك شرطا ثانيا أن ينشرح قلبه للكفر، وإلا على زعمهم لا يخرج من الإسلام، وهذا لم يشرطه أحد من العلماء. ويستدلون على زعمهم بهذه الآية: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. هم على زعمهم يستدلون بهذه الآية على هذا الكلام. هذه الآية نزلت في المكره، في المكره على النطق بكلمة الكفر. المكره إن أكره على كلمة الكفر على أن يقول كلاما كفريا، هذا بالنسبة لحاله في تفصيل، إن انشرح صدره لكلمة الكفر كفر، أما إن لم ينشرح صدره لكلمة الكفر لا يكفر. هذا ما عليه علماء أهل السنة والجماعة. طيب، من هو المكره؟ المكره من هدد بالقتل وما أو من هدد بقطع يديه أو رجليه، هذا من هدد بذلك هذا يعد مكرها، وليس مثلا من هدد بالحبس الطويل أو الضرب الشديد أو بقطع إصبع في هذه المسألة، لا، المكره في مسألة في هذه المسألة هو من هدد بالقتل أو نحو هدد بقطع يديه أو رجليه مثلا. فهذا من هدد بذلك إن عرض على إن قيل له إما أن تقول هذه الكلمة الكفرية وإما أن تقتل, يعني أن يقتل هذا الشخص. فإذا قال هذه الكلمة ولم ينشرح صدره لهذا الكفر لا يحكم عليه بالكفر. هذا معنى الآية, يعني الاستثناء بالنسبة لهذه المسألة بالنسبة لمن نطق بكفر صريح, يستثنى من المكره. المكره بأيش؟ بالقتل ونحوه كقطع اليدين أو الرجلين مثلا. فهذا المكره بالقتل أو مثلا بقطع يديه أو مثلا بقطع رجليه إن أكره بذلك فنطق بكلمة الكفر بلسانه ولم ينشرح صدره لهذه الكلمة الكفرية لا يكفر. وجاء مثل هذا عن بعض الصحابة الذين هددوا بالقتل كعمار بن ياسر. أليس عمار بن ياسر هدد بالقتل على أن يمدح أصنامهم؟ بلى. النبي عليه الصلاة والسلام سأله هل كنت شارحا صدرك حين قلت ما قلت؟ فقال لا. فالنبي لم يحكم عليه بالكفر. هذا السؤال أين وجه الدليل في هذه المسألة؟ وجه الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل هذا السؤال إلا لمن هدد بالقتل, وإلا جاءه أناس وقعوا في كفر فلم يسألهم النبي عليه الصلاة والسلام. ثبت على أناس في زمنه أنهم قالوا كلاما كفريا, النبي عليه الصلاة والسلام لم يسألهم هل كانوا شارحين, هل كان هذا الشخص شارحا صدره للكفر حين قال ما قال؟ لم يرد. ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك للذي لأحد من الذين وقعوا في الردة, إنما الذي ثبت أنه قال له ذلك هو من؟ هو عمار. قال له هل كنت شارحا صدرك حين قلت ما قلت؟ لأنه كان هدد بالقتل, كان مكرها. فلذلك عندما قال لا النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له كفرت. هذه المسألة مهمة لأن بعض الناس خالفوا فيها. إلى الآن في زماننا من يسأل عن هذه المسألة فيجيب والعياذ بالله أنه هل كنت شارحا صدرك حين قلت هذه الكلمة الكفرية؟ فإن قال السائل لا يقول له ما كفرت والعياذ بالله. الذي يسب الله, يسب نبيا من الأنبياء, يسب ملكا من الملائكة, يسب دين الإسلام, هذا لا يسأل عن قصده هل قصد الخروج من الإسلام أم لا, لا يسأل هل كنت شارحا صدرك حين قلت ما قلت أم لا. هذا إن قال ذلك ولم يخرج من لسانه على وجه سبق اللسان ولم يكن في حالة الإكراه خرج من الإسلام. نعم. قال المؤلف رحمه الله وليس في قول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. دليل على ما ادعاه سيد سابق لأن هذا ورد في المكره على كلمة الكفر فإنه لا يكفر إن كان نطقه بالكفر بدون انشراح صدر لذلك الكفر, وإنما يكفر هذا المكره إن انشرح صدره حالة النطق بالكفر لما قاله من الكفر كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمار بن ياسر هل كنت شارحا صدرك حين قلت ما قلت أم لا؟ فقال لا. رواه الإمام ابن المنذر في كتابه الإشراف. النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لكم لم يسأل هذا السؤال إلا لعمار في حال الإكراه. قال له هل كنت شارحا صدرك حين قلت ما قلت؟ وإلا هذا السؤال ليس في كل حال سأله. أليس عندما علم النبي عليه الصلاة والسلام عن امرأة مقتولة فالنبي قال من قتلها؟ فقام أعمى من بين الحاضرين فقال أنا قتلتها يا رسول الله، كانت تقع فيك فأزجرها فلا تنزجر. فأخذت المغولة، المغول هذا شيء يعني يستخدمونه يعني مثل المعول، نعم، فوضعته، قال فوضعته على بطنها فقتلتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اشهدوا أن دمها هدر. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا هل كانت شريحة صدرها حين قالت ما قالت أم لا؟ ما قال له ذلك. فمن هذا الحديث ومن غيره يعلم أن انشراح الصدر ليس عاما، ليس في كل الأحوال هكذا يكون الحال، إنما انشراح الصدر هو خاص بالمكره، خاص بالمكره. المكره يعني الشخص إن أكره بالقتل ونحوه على أن يقول كلمة الكفر، فإن قال الكلمة من غير انشراح صدر لا يكفر، أما إن انشرح صدره كفر. نعم. فحرف هذا الرجل سيد سابق كلام الله تعالى وقال ما لم يقله عالم قط، لأن الاستثناء في الآية هو لمن؟ للمكره. أما هذا سيد سابق حرف، جعل انشراح الصدر عاما للمكره ولغيره. قال المؤلف رحمه الله والردة ثلاثة أقسام كما قسمها النووي وغيره من شافعية وحنفية وغيرهم اعتقادات وأفعال وأقوال. النووي في روضة الطالبين قال الردة هي قطع الإسلام، قال ويحصل ذلك يعني أي قطع الإسلام تارة بالقول الذي هو كفر، وتارة بالفعل يعني أي الذي هو كفر، وتحصل كذلك بالاعتقاد بنية، بنية مراده أي بالاعتقاد. فالنووي هكذا ذكر في كتاب روضة الطالبين تقسيم الكفر إلى ثلاثة أقسام: كفر قولي، كفر فعلي، كفر اعتقادي. كذلك في مختصر خليل هذا للمالكية كذلك ذكروا تقسيم الكفر فيه إلى ثلاثة أقسام، فلفظ يعني ففيه سواء كفر بلفظ أو اعتقاد أو فعل. وهذا الكتاب أشهر مختصر عند المالكية من الكتب المشهورة عند المالكية. كذلك في المذهب الحنبلي في شرح منتهى الإرادات للبهوتي فيه من كفر بنطق أو اعتقاد أو فعل، ففيه كذلك تقسيم الكفر إلى ثلاثة أقسام. وكذلك في المذهب الحنفي، في المذهب الحنفي كما ذكرت لكم البارحة من أكثر يعني أكثر العلماء الذين ذكروا في هذه المسائل هم من الحنفية أكثر من علماء الشافعية والمالكية والحنابلة. ففي من المذهب الحنفي ككتاب رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين، فيذكر كذلك فيه تقسيم الكفر إلى ثلاثة أقسام. فالعلماء من المذاهب الأربعة قسموا الكفر إلى ثلاثة أقسام. يوجد في زماننا واحد كألف كتاب يذكر فيه عن الفرق، فمن ضمن الذين ذكرهم ذكر عن الشيخ عبد الله، فقال عن يذكر عن الشيخ عبد الله رحمه الله رحمة واسعة، فقال في هذا الكتاب أنه أحدث أمرا لم يتكلم به من سبقه. أيش وعلى زعمه؟ قال تقسيم الكفر إلى ثلاثة أقسام. هذا الشخص عندما ادعى أنه أن الشيخ هو أول من تكلم في ذلك، قال الشيخ عنه قال كأنه يقول للناس أنا جاهل اعرفوني أنا جاهل، لأنه لو اطلع على كتب العلماء لوجد في كتبهم أن الكفر قسموه إلى ثلاثة أقسام من المذاهب الأربعة. ذكرنا للنووي هذا مثال، وألا يوجد غير النووي من الشافعية قسم الكفر إلى ثلاثة أقسام. ذكرنا لكتاب مختصر خليل الذي هو أشهر كتب المالكية هذا مثال، وألا يوجد غير هذا الكتاب في تقسيم الكفر إلى ثلاثة أقسام. وكذلك من الحنفية، الحنفية قلت لكم اشتغلوا بهذا أكثر من غيرهم، وكذلك يوجد في كتب الحنابلة تقسيم الكفر إلى ثلاثة أقسام. فشيخ بعد ذلك بعد مدة كان سافر إلى اليمن بعد أن سمع أن هذا تكلم عنه وقال عن الشيخ هذا هو أول من جاء بتقسيم الكفر إلى ثلاثة أقسام. شيخ سافر إلى اليمن فوجد هناك كتاب يدرس للطلاب، هذا الكتاب اسمه العبادات والمعاملات، تأليف ومراجعة جماعة من علماء اليمن والأزهر. في هذا الكتاب يذكرون فيه تقسيم الكفر إلى ثلاثة أقسام. أيش يقولون؟ يقولون الردة هي الكفر بعد الإيمان بقول أو فعل أو اعتقاد، بقول أو فعل أو اعتقاد. هذا الكتاب اسمه العبادات والمعاملات، راجعه 100 عالم، 100 عالم من علماء اليمن ومن علماء الأزهر. فهذا مما لا يخفى على طالب العلم، يعني طالب العلم أول طلبه للعلم يدرس أن الكفر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. فكيف بالذي يدعي أنه عالم أو شيخ؟ من باب أولى ألا يخفى عليه ذلك. لكن مثل هؤلاء ما اطلعوا على كتب العلماء، يتكلمون بالدين برأيهم. فهذا عندما قال ذلك عن شيخنا رحمه الله رحمة واسعة، كان يعني حاله كما قال الشيخ، كأنه يقول للناس اعرفوني أنا جاهل. فهذا تقسيم الكفر إلى ثلاثة أقسام هذا أمر معروف بين العلماء في المذاهب الأربعة. نعم. والردة ثلاثة أقسام كما قسمها النووي وغيره من شافعية وحنفية وغيرهم، اعتقادات وأفعال وأقوال، ولا يشترط اجتماع هذه الثلاث ليحكم على الشخص بأنه خرج من الإسلام. يعني إذا اعتقد اعتقادا كفريا كفر، ولو لم يجتمع معه القول والفعل. إذا قال قولا كفريا كفر، ولو لم يحصل معه اعتقاد أو فعل. إذا فعل فعلا كفريا كان سجد للشمس أو للقمر كفر ولو لم يجتمع معه القول والاعتقاد. نعم. وكل يتشعب شعبا كثيرة. الشرح الردة هي قطع الإسلام وتحصل تارة بالقول وتارة بالفعل وتارة بالاعتقاد كما نص على ذلك الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة وقد استدلوا على هذا التقسيم بالقرآن الكريم كقوله تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم فإن يعني هذه معناها لقد تلفظوا بكلمة الكفر فحكم عليهم بالكفر بعد أن كانوا يعاملون معاملة المسلمين. يعني هذه الآية لو قال لك شخص هذه الآية نزلت في المنافقين فيقال نحن كلامنا ليس إن قال هذه الآية نزلت في المنافقين ونحن كلامنا ليس في المنافقين يقال له ذلك المنافق قبل أن ينطق بكلمة الكفر بأيش كان يعامل؟ كان يعامل على أنه مسلم فإلى أن تكلم بهذه الكلمة الكفرية فبسبب نطقه بها حكم عليه بحكم الكافر. إذن حكمنا عليه بأنه كفر متعلق بنطقه وإلا ما يدرينا إيش في قلبه. فكيف حكمنا عليه بالكفر؟ على حسب ما ظهر لنا. بمثل ذلك حكمنا عليه بالكفر. فلذلك هذه الآية دليل على أنه يوجد كفر قولي. نعم. فإن هذه الآية يفهم منها أن الكفر منه قولي وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا. هذا دليل على الكفر الاعتقادي. نعم. ويفهم منه أن الكفر منه اعتقادي لأن الارتياب أي الشك يكون بالقلب وقوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. يفهم منه أن الكفر منه فعلي وهذا التقسيم اتفق عليه علماء المذاهب الأربعة. يعني الشيخ أورد هذه الآيات ليفهم أن تقسيم الكفر إلى ثلاثة أقسام جاء ذلك في القرآن وكذلك عليه إجماع المسلمين أن الكفر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم. وهذا التقسيم اتفق عليه علماء المذاهب الأربعة بل هو مجمع عليه. وليعلم أن من الاعتقادات ما إذا طرأ للإنسان يخرجه من الإسلام فمن هذه الاعتقادات اعتقاد أن العالم أزلي بنوعه وتركيبه كما ذكر لكم الشيخ سمير أليس قال لكم أن قسما من الفلاسفة يعتقدون أن العالم بنوعه وتركيبه أزلي. هؤلاء كفروا ولو كان منهم من يدعي أنه مسلم. نعم. وليعلم أن من الاعتقادات ما إذا طرأ للإنسان يخرجه من الإسلام فمن هذه الاعتقادات اعتقاد أن العالم أزلي بنوعه وتركيبه أو بنوعه فقط. هذا قسم الثاني من الفلاسفة يعتقدون أن نوع العالم أزلي ليس له بداية. من أخذ بقولهم؟ تبعهم ابن تيمية. ابن تيمية الحراني أخذ بقول هذا الفريق من الفلاسفة فقال والعياذ بالله أن نوع العالم ليس له بداية. ولمن نسب هذا؟ لم ينسبه إلى أنه أخذه من الفلاسفة، بل نسب ذلك إلى علماء الحديث، بل نسب ذلك إلى علماء الحديث زورا وبهتانا. وإلا لم يقل هذا، لم يقله أحد من علماء الحديث، إنما ابن تيمية حتى يموه على الناس قال أنه أخذه من علماء الحديث، وحقيقة أمره أنه أخذه من الفلاسفة، من قسم من الفلاسفة. وإلا الفلاسفة قسمان: من نقل تكفيرهم، إجماع المسلمين على تكفير الفريقين، بدر الدين الزركشي في أي كتاب؟ في تشنيف المسامع نقل إجماع المسلمين على أن الفريقين كفار، يعني الفريق الذي يقول أن العالم بنوعه وأفراده أزلي، والفريق القائل بأن نوع العالم أزلي. نعم. أو اعتقاد ما يوجب الحدوث في الله تعالى، كاعتقاد أن مشيئته حادثة تحدث له. هون الآن قبل أن نبدأ بذكر الأمثلة، يوجد في العقيدة مسائل لا يعذر فيها الجاهل، أمور في العقيدة لا يعذر فيها الجاهل ولا يعذر فيها قريب عهد بإسلام. يعني لو واحد أسلم من قريب إن اعتقد خلافها لا يكون مسلما، لأنه يكون كذب معنى الشهادتين. وهو مثلا كالذي ينفي صفة المشيئة عن الله، فلو كان شديد الجهل لا يكون مسلما. لو أسلم من قريب منذ ساعة فاعتقد أن الله تعالى لا يوصف بالمشيئة، لا يوصف بالقدرة، لا يوصف بالسمع، لا يوصف بالبصر، كفر والعياذ بالله، لا يكون مسلما. فإذا هذه المسائل التي الآن سترد لكم سيقرأها لا يعذر فيها الجاهل، لا يعذر فيها قريب عهد بإسلام، لا يعذر فيها من نشأ في بادية بعيدة عن العلماء. من هذه المسائل مثلا الصفات 13، أليس مر معكم في درس الشيخ سمير أنه يجب على كل مسلم أن يعرف هذه الصفات 13؟ فمن أنكر صفة من هذه الصفات كفر والعياذ بالله. من قال والعياذ بالله أن الله تعالى لا يوصف بالسمع، لا يوصف بالقدرة، أو لا يوصف بالإرادة، أو لا يوصف بصفة الكلام، هذا لا يعذر بجهله، فالجهل بالنسبة له ليس عذرا. فباعتقاده ذلك أو بنفيه صفة من الصفات 13 كفر. كذلك لا يعذر بجهله، ولا يعذر بكونه قريب عهد بإسلام، ولا يعذر بكونه نشأ في بادية بعيدة عن العلماء إذا شبه الله تعالى بخلقه. إذا واحد كان يعتقد والعياذ بالله أن الله تعالى ضوء كفر والعياذ بالله، ولو كان شديد الجهل، ولو كان أسلم منذ ساعة، أسلم نطق بالشهادتين لكن اعتقد أن الله تعالى ضوء، هذا لا يعذر بهذا الجهل، عليه أن يدخل في الإسلام، هذا ما عرف الله. كذلك لو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء، في قرية ما لا يوجد فيها أحد من العلماء، بسبب جهله ظن أن الله تعالى ضوء كفر والعياذ بالله لا يعذر بهذا الجهل. واضح؟ فإذا من نفى صفة من الصفات 13 لا يكون مسلما. من اعتقد صفة من صفات المخلوقات، من وصف الله تعالى بصفة من صفات المخلوقات لا يكون مسلما ولو كان شديد الجهل. يعني من نسب إلى الله تعالى تعب، من نسب إلى الله تعالى أنه موجود في مكان، من نسب إلى الله تعالى الكمية، من نسب إلى الله تعالى الحركة والسكون، قال والعياذ بالله عن الله أنه يتحرك ويسكن، هذا يكون شبهه بخلقه، هذا ما عرف الله لا يكون مسلما. نعم. أو اعتقاد ما يوجب الحدوث في الله تعالى كاعتقاد أن مشيئته حادثة تحدث له، أو أنه تحدث له مشيئة شيء بعد أن لم يكن شائيا له. يعني عند بعض الناس أظن تسمع البعض والعياذ بالله إيش يقول؟ يقول أن الله تعالى غير مشيئته، أو يقول لفظ يفهم منه أيش؟ أن الله تعالى يغير مشيئته. مثل هذا لا يعذر بجهله، لا يعذر بجهله، هذا ما عرف الله فلا يعتبر مسلما. نعم. وأن يعتقد أن علمه حادث، أو أنه يحدث له علم شيء بعد أن لم يكن عالما به. نعم. أو يعتقد أن علم الله تعالى حادث، إن اعتقد أن علم الله تعالى يزيد وينقص، هذا ما عرف الله. نعم. لأن حدوث صفة في الله يستلزم حدوث ذاته، والحدوث ينافي الألوهية. لأن هذه الصفات 13 وتنزيه الله تعالى عن مشابهة خلقه، لو لم يسمع الإنسان ذلك من شخص عقله بالعقل يستدل على ذلك، بعقله يستدل الشخص على وجوب اتصاف الله تعالى بالصفات 13، بعقله يستدل على أن الله تعالى موصوف بالقدرة، بالعقل يستدل على أن الله تعالى موصوف بالسمع والبصر والكلام، لأنه لو لم يكن موصوف بالسمع لو كان موصوفا بأيش؟ بالبكم. لو لم يكن موصوفا بالكلام بصفة الكلام لو كان موصوفا بالبكم، لو لم يكن موصوفا بصفة السمع لكان موصوفا بالصمم، إلى غير ذلك. فهذه صفات نقص لا تليق بالله سبحانه وتعالى، بالعقل يستدل على ذلك، بالعقل يستدل على أن الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه، لو كان يشبه شيئا من خلقه لكان يجوز عليه ما يجوز على خلقه، ولكان محتاجا، لأن الحادث من يتصف بصفة حادثة محتاج إلى من وصفه بهذه الصفة، والمحتاج لا يكون إلها، والمحتاج إلى غيره لا يكون إلها. نعم. وكذلك اعتقاد اللون في الله تعالى، وكذلك اعتقاد الحركة والسكون في الله تعالى. هذه المسائل بعض العلماء قال هذه تعلم للعامة، يعني أن يذكر للعامة الصفات 13، أن يعلم العامة تنزيه الله تعالى عن مشابهة خلقه، قالوا مثل هذه يذكر للعامة، قالوا حتى أنه يذكر في خطب الجمعة، كثير من المشايخ قصروا في ذلك، يأتي الواحد إلى خطبة الجمعة في بعض المساجد لا يسمع إلا بعض القصص أو بعض ما يتعلق بالتحذير من بعض المعاصي كالذهاب إلى السينما مثلا أو نحو ذلك. أما أن يتكلم الخطيب في العقيدة لا يتكلم. فإيش يصير عند بعض العامة؟ يدخل عليهم أيش؟ عقيدة العقيدة الكفر، عقيدة التشبيه والعياذ بالله، وخاصة بوجود هذا التلفزيون. إن لم يتعلم الشخص وصار يحضر يتفرج على هذا التلفزيون يدخل على قلبه أشياء مسائل من التشبيه، وهو لا يدري أن هذا الذي يعتقده في تشبيه الله تعالى بخلقه، ولا يعذر بذلك، لا يعذر. فمثل هؤلاء قصروا. نعم. وكذلك اعتقاد الحركة والسكون في الله تعالى، لأنه لو كان ساكنا لكان له أمثال لا تحصى، ولو كان متحركا لكان له أمثال لا تحصى، وهذا ينافي قوله تعالى ليس كمثله شيء. فتشبيه، فوصف الله تعالى بالحركة، من وصف الله تعالى بالحركة هذا ما عرف الله، لأنه يكون شبهه بكثير من خلقه. أليست هذه النجوم التي ترونها هي في حركة مستمرة؟ حتى النجم القطبي هو في حركة مستمرة، لكن يتحرك في جهته. فيكون الذي يصف الله تعالى بالحركة يكون شبهه بهذه النجوم، والذي يصف الله تعالى بالسكون يكون شبهه بالسماء. السماء جسم ساكن، فيكون شبهه بالسماء وبغيرها من الأجسام الساكنة. والذي يصف الله تعالى بالحركة تارة وبالسكون تارة أخرى يكون شبهه بالإنسان. أليس الإنسان يسكن تارة ويتحرك تارة أخرى؟ فيكون شبهه بالإنسان وبغيره من المخلوقات التي هذه صفتها. والله تعالى يقول في القرآن ليس كمثله شيء، أي أنه لا يشبه شيئا من خلقه. هذه المسائل سبحان الله مهمة. الشيخ عبد الله كما ذكرت لكم لا يمل من تدريسها، لا يمل من تدريسها، وفائدة تدريسها على مر السنوات من جهة الشيخ وجد أناس يحضرون درسه عندما يذكر لهم هذه المسائل ينتبه البعض فيقول للشيخ أنا كنت على هذه العقيدة، واحد آخر يقول أنا كنت على هذه العقيدة الفاسدة، فيترك هذه العقيدة الفاسدة. لأن كثيرا من الناس لا يفهم، لو مرت هذه الآية على سمعه ليس كمثله شيء، فقط هذه الآية، هل يفهم منها التنزيه، تنزيه الكل؟ لا يفهم، كثير من الناس لا يفهم. أعطيكم مثال على ذلك. كان يوجد واحد من حفظة القرآن في بيروت، قال الشيخ لكن كان أعمى، حفظ القرآن وهو أعمى، فكان يعطي الكتاب بعض كتب الحديث إلى واحد بصير يقرأ له وهو يسمع. فواحد من هؤلاء الذين يقرؤون إيش حصل معه؟ حرف بحديث، فظن هذا الأعمى الذي يحفظ القرآن ظن والعياذ بالله أن الله تعالى موصوف بالأذن، والأذن من صفات من؟ من صفات المخلوقات، من صفات الإنسان، من صفات البهائم والعياذ بالله. فالذي يوصف الله تعالى بالأذن يكون شباهه بخلقه، ما عرف الله. هذا مع كونه أليس قرأ ليس كمثله شيء؟ بلى. أليس قرأ غيرها من الآيات التي فيها تنزيه الله تعالى عن مشابهة خلقه؟ بلى، لكن ما فهم معنى هذه الآيات، فاعتقد ذلك. عندما رجع ما قبل، ما ترك هذه العقيدة والعياذ بالله، مات مع كونه يحفظ القرآن. فلذلك تعليم هذه المسائل تعليمها مهم، خاصة في زماننا الآن. في زماننا الآن ليه؟ لأنه تقاعس كثير من هؤلاء أدعياء المشيخة عن تعليم هذه العقيدة، عن تعليم العقيدة بهذا الأسلوب، يعني بالتسهيل على الناس، تقاعس كثير. ومع وجود أيش؟ مع وجود أهل الضلال الذين ينشرون عقائدهم الفاسدة. أعرف مثل هؤلاء أهل الضلال همتهم عالية، بعضهم يمشي تحت المطر، أيش همه؟ أن يذهب لتدريس عقيدة التشبيه. بعضهم يمشي في الثلج، أيش همه؟ أن يدرس هذه عقيدة التشبيه. الشيطان يجمل لهم هذا المسلك الذي يسلكونه، فلا يتقاعسون عن مثل هذا. ترى بعضهم يمشي على ورد، مع كوني عقيدتي عقيدة الحلول، يمشي أنهم يجمعوا يعني فيما بينهم، يقولون مثلا اليوم نستيقظ قبل الفجر بنحو نصف ساعة أو ساعة، ويصلون صورة، ثم ينتظرون الفجر فيصلون الفجر صورة، لأن عقيدتهم عقيدة الحلول. يعتقدون مثل هؤلاء الذين أنا أعرفهم، يعتقدون أن الله تعالى حال فينا ولياذ بالله، حال في هذا العالم ولياذ بالله تعالى. فتراهم عندهم همة على أداء صورة العبادة، لكن عقيدتهم فاسدة. مثل هذه الأمور التي يفعلونها في الآخرة لا تنفعهم، ليس لهم ذرة من ثواب يوم القيامة، لأن الأصل لقبول الأعمال الصالحة أيش هو؟ الإيمان بالله. فإن كان الشخص ينكر صفة من هذه الصفات 13، أو يشبه الله تعالى بخلقه، هذا لا يكون مؤمنا، لا يكون مؤمنا بالله تعالى. نعم. وليعلم أيضا أن من الأفعال ما يخرج الإنسان من الإسلام، ومن ذلك إلقاء المصحف في القاذورات. يعني إذا عرف أن هذا مصحف وألقاه في الزبالة، إذا عرف أن هذا كتاب شرع وألقاه في الزبالة، هذا يكون أيش؟ استخف بالقرآن، كفر. والسجود لصنم، وهو ما يعبده الكفار من حجر كان أو من حديد أو ذهب أو فضة أو نحو ذلك. يعني إذا وجدنا واحد يسجد لصنم، هذا لا يسأل أيش كنت تريد بسجودك؟ بسجوده للصنم كفر. إذا سجد للشمس كذلك، إذا سجد للقمر كذلك، لا يسأل أيش كنت تريد بهذا السجود؟ بسجوده كفر. أما إذا سجد لإنسان، إن سجد على وجه التحية له لا يكفر لكنه عصى، أما إن سجد على وجه العبادة، يعني أراد بسجوده عبادة هذا الإنسان، كفر والعياذ بالله. نعم. فالسجود له بعض الكتب هذه التي يتعامل فيها الآن في أيامنا منتشرة، التي فيها كيف الواحد يعمل سحر، في بعضها أيش يكتب؟ يقال له إذا أردت أن تحصل هذا العمل أو أن يكتمل معك هذا العمل، أيش تفعل؟ ولياذ بالله، تسجد للشمس أو تسجد للقمر وتقرأ هذه الأشياء. فمن يفعل ذلك يكفر ولياذ بالله. حتى أن بعض أعمال السحر التي يريد شخص أن يفعلها مثل مثلا السحر الأسود أو سحر الجلب. يوجد بعض أنواع السحر، إذا واحد أراد أن يجلب إنسانا من بيته إليه يعني يستطيع بالسحر. ويوجد بعض أنواع السحر أنه إن أتى بصورة له أو عمل له شكل مثلا وأتى بأشياء تخصه، إن آذاه على هذه الصورة الجني الذي معه يؤذي ذلك الشخص. بعض هذه الأنواع الشخص لا يصل إليها إلا بأن يطلب منه الجني الكافر الشيطان بأن يسجد له للشيطان، إن سجد للشيطان كفر والعياذ بالله، أو بأن يكتب والعياذ بالله المصحف بالبول والعياذ بالله، إن فعل ذلك كفر والعياذ بالله. فلذلك بعض أنواع السحر يصل به الشخص أن يقع بالكفر، إن لم يصل إلى الوقوع بالكفر تعلمه للسحر، يعني تعلم السحر كبيرة من الكبائر، معصية كبيرة. نعم. والسجود لصنم وهو ما يعبده الكفار من حجر كان أو من حديد أو ذهب أو فضة أو نحو ذلك، فالسجود له كفر ولو كان الشخص مازحا، يعني سواء سجد على وجه المزح أو على وجه الجد لصنم أو للشمس أو للقمر كفر، خرج من الإسلام. نعم. وكذلك الشمس من سجد لها يكفر، وكذلك القمر، وكذلك يكفر من سجد لإنسان على وجه العبادة لها. ومن الأفعال الكفرية أيضا كتابة القرآن بالبول. نعم، هذا يحذر من هذا الأمر حتى أنه موجود في بعض الكتب وليتنبه لذلك. كتابة الفاتحة بالبول كفر، ولو كان على زعم بعضهم أنه يرجو بذلك الشفاء، فإذا كتب الفاتحة بالبول كفر. يوجد في بعض الكتب الحنفية كحاشية ابن عابدين، نحن لا نعتقد أن ابن عابدين قال ذلك، لكن في كتابه موجود أن من كتب الفاتحة بالبول إن كان يرجو الشفاء يجوز والعياذ بالله. هذا الكلام فاسد، من يكتب الفاتحة بالبول ولو كان يرجو الشفاء كفر، لأنه يكون استخف بشيء من القرآن والعياذ بالله. فهذا يحذر. يقرأ هذا الكتاب في بعض البلاد، مثل في سوريا يقرأ، في بعض جهة اليمن، في اليمن يقرأ، هذه حاشية ابن عابدين، هذا يحذر، يعني موجودة في المطبوع، في هذا الموضع موجود، فليحذر من ذلك. وإن كان الواحد يعرف من يقرأ في هذه الحاشية يحذره. نعم. أعوذ بالله، هذا كان كمين متعلم. سبحان الله، الحاج سمير الكعكي يذكر عن الشيخ أنه مرة الشيخ كان يدرس هنا في مسجد برج أبي حيدر، بعد أن نبه على مسألة واحد من الجلاس، الحاج سمير يقول هذا متعلم، تعلم شيء من الدين، مع ذلك خفيت عليه هذه المسألة، اعتقد قرأ في هذا الكتاب فاعتقد والعياذ بالله أنه يجوز كتابة الفاتحة بالبول. من يعتقد ذلك يكفر، هذا لأن فيه استخفاف بشيء من القرآن. بعض الأحيان عندما كان الشيخ هنا يدرس في برج أبي حيدر، كان مرات يوم أحد يدرس، رحمه الله رحمة واسعة. تعرفوا ديش كان يجتمع عليه؟ واحد بعض الأحيان. يمكن الحاج سمير يعرف. واحد، مرات اثنين، مرات ثلاث كان يجتمع عليه هنا. مع ذلك ما توقف عن التدريس، كان يجلس ويدرس هذا الواحد. منهم الحاج غازي، حاج غازي الشريف، مرة الشيخ كان يأتي به يجلسه ويدرسه، يكون وحده، مع ذلك ما ترك التدريس، بقي حتى اجتمع عليه بعد ذلك خلق كثير. بعض الأحيان رحمه الله رحمة واسعة ينزل إلى بيته ليدرس، يكون واحد أو اثنين، بعد نحو 10 دقائق تقريبا أو ثلث ساعة يمتلئ كل البيت بالحضور. سبحان الله، ما ترك التدريس. قبل أن يجتمع هنا يوجد، ما بعرف إذا الحاج سامي بتعرف هذا المسجد، كان بعض بيسميه مسجد العبيد أو مسجد الحسين جهة الشرقية، الآن سوي بالأرض ليس موجودا، تعرفه حاج. هذا المسجد كان الشيخ جاءت مدة ينام فيه، كان أيش يفعل رحمه الله رحمة واسعة؟ يدور على بعض الدكاكين، كان يوجد من أفريقيا من يأتي من تلك البلاد يعمل هنا في هذه الدكاكين، فيدور عليهم يقول أنا أجلس في ذلك المسجد، إن شئتم تأتون تحضرون الدرس، فيجمعهم في ذلك المسجد. كان ينام فيه بعض من هم من أفريقيا. سبحان الله، ما مل الشيخ من تدريس الناس، ولو كان الذي يجتمع عنده شخصا واحدا، ما ترك. نعم، كم بعده؟ نعم. والدوس عمدا على الكتب الشرعية مع العلم بأنها كتب شرع. في هذه المسألة عادة ينبه الشيخ عن بالنسبة لهؤلاء الذين يشتغلون في المطابع، خاصة مطابع المصاحف، إذا أراد أن يأخذ كتابا من فوق إيش يفعل؟ والعياذ بالله، يدوس على المصاحف والعياذ بالله ليأخذ القرآن من فوق أو كتاب شرع. هذا بفعله كفر والعياذ بالله، لأنه يدوس على كتب الشرع، يدوس على المصاحف، يعرف أن هذه مصاحف يدوس عليها، كفر ولو لم يقصد الخروج من الإسلام. عند هؤلاء مثل سيد سابق، مثل الشوكاني، مثل محمد علوي، يقول مثل هذا لا يكفر لأنه لم يقصد الخروج من الإسلام. هذا بدوسه على المصحف، بدوسه على كتب الشرع، وهو يعرف أن هذه مصاحف، أن هذه كتب شرع، أش يكون فعل؟ استخف بمصحف بكتب الشرع. الله، الحاج سمير، الحاج سمير الكعكي يذكر أنه مرة حصل هو والشيخ نزار رحمه الله رحمة واسعة أنه نزل إلى مطبع من هذه المطابع، جعلوا كتب الشرع كالسلم، كيف السلم يجعل، فجعلوا مثل السلم الكتب الشرعية ليدوسوا عليها، نبهوهم. الله الله، سبحان الله، قبل الشيخ، قبل طلابه مثل هذه ما كان أحد ينكرها، ما كان حدا ينكر مثل هذه الأشياء، إلى أن جاء الشيخ وطلابه أنكروا هذه الأمور. نعم، بارك الله بكم. نختم بالتهليل مرة والصلاة على النبي مرة.